فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر كل ذريعة إلى الشرك الأكبر، هل تعتبر من الشرك الأصغر فتصنف على أنها شرك أصغر؟ لا، قال وسيلة إلى الشرك، والوسيلة قد تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وقد تكون وسيلة إلى الشرك الأصغر، المهم أنها طريق إلى الشرك. نعم، فهي محرمة. نعم.